بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الجواب الثاني أن هذا ليس من السب الذي ينتقض به العهد، لأنهم إنما أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف، ولم يظهروا سبًا ولا شتمًا، وإنما حرفوا السلام تحريفًا خفيًا لا يظهر ولا يفطن له أكثر الناس. ولهذا لما سلم اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السام لم يعلم به أصحابه حتى أعلمهم، وقال: إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم. وعهدهم لا ينتقض بما يقولونه سرًا من كفر أو تكذيب، فإن هذا لا بد منه. وكذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه من السب، وإنما ينتقض بما يظهرونه. وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، فيرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم، ولا يدري ما يقولون، فإذا خرجوا قالوا: لو كان نبيا لعذبنا واستجيب فينا وعرف قولنا. فدخلوا عليه ذات يوم وقالوا السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت: وعليكم السام والذام والداء واللعنة. والذام، نعم، وعليكم السام والذام والداء بتخفيف الميم. أحسن إليك. وعليكم السام والذام والداء واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ولا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما رددت عليهم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر له أنه سب، ولذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم، وأمرها بالرفق بأن ترد عليهم تحيتهم، فإن كانوا قد حيوا تحية سيئة استجيب لنا فيهم، ولم يستجب لهم فينا. ولو كان ذلك من باب شتم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين هو السب، لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام. فلما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التحية تعزيرا، ونهى من أغرض عليهم لأجلها، علم أن ذلك ليس من السب الظاهر، لكونهم أخفوه، كما يخفي المنافقون نفاقهم ويعرفون في لحن القول، فلا يعاقبون بمثل ذلك. وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك. الجواب الثالث أن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا نقتله لما أخبرهم أنه قال السلام عليكم، دليل على أنه كان مستقرا عندهم قتل الساب من اليهود. لما رأوه قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وأخبرهم أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله، لأنه ليس إظهارا للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية وابن الأشرف وغيرهما، وإنما هو إصرار به كإصرار المنافقين بالنفاق. الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في حياته، وليس للأمة أن تعفو عن ذلك. يوضح ذلك أنه لا خلاف أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافراً حلال الدم، وكذلك من سب نبياً من الأنبياء. ومع هذا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم أحد من المسلمين وجب قتله، ولم يقتلهم موسى، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقتدي به في ذلك، فربما سمع أذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الآية. وقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر الحديث إلى أن قال: وفيه نزلت: ومنهم من يلمزك في الصدقات. هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري، وأخرجاه في الصحيحين من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. اللهم صل وسلم. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إئذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وذكر حديث الخوارج المشهور ولم يذكر نزول الآية. وتسميته ذو الخويصرة هو المشهور في عامة الأحاديث كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه، والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه، فإن له مثل ذلك. وقد ذكروا أن اسمه حرقوس ابن زهير. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين أربعة نفر وفيه، فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. قال: فمن يطع الله إذا عصيته؟ أفيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. وذكر الحديث في صفة الخوارج وفي آخره: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفيها: فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي رواية في الصحيح: فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن عليك. وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل واتق الله، بعدما خص بالمال أولئك الأربعة، نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ولم يتق الله. ولهذا قال: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد، وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام، وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يختص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب لئلا يتحدث. نعم، وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وقد جاء ذلك مفسراً في هذه القصة أو في مثلها. فروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي منها الناس، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وروى البخاري منه عن جابر رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. أحسن الله إليك. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. فقال: لقد شقيت إن لم أعدل. وجاء من كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أغلظ من هذا. قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: حدثني أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال: خرجت أنا وتليد ابن كلاب الليثي، فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقا عليه في يديه، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه؟ قال: نعم. ثم حدثنا فقال: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين، فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت. قال: فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ عدلت. عدلت. أحسن الله إليك. لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس صلى الله عليه وسلم، وأقوم الناس بحق ربه في جميع الأمور. نعم. أحسن الله إليك. وقال: إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وذكر تمام الحديث. قال ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين، وذكر مثل هذا سواء. ورواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحاق نحو هذا. وقال الأموي عن ابن إسحاق، وذكر الحديث عن أبي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يسمه إلا محمد بن علي، فإنه قال: هو ذو الخويصرة التميمي. وكذلك ذكر غيره أن ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم غنائم حنين. وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود فإنه في غنائم حنين أيضا. لا إله إلا الله. مختلطون المنافقون بسبب إخفائهم للنفاق، مختلطون بالمؤمنين، لا يعرفونهم، لا لا يعرفهم المسلمون، يصلون معهم ويجاهدون، يخرجوا مع المجاهدين. وأحيانا يثبطهم الله فلا يخرجون، رحمة من الله بالمؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة. نعم. صلى الله عليه. وأما الذي في حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد فإنه كان بعد هذه المرة، لأن فيه أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة من أهل نجد، ولا خلاف بين أهل العلم أن عليا كان في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن اليمن فتحت يومئذ. ثم إنه استعمل عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك، وبعد أن بعثه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ العهود، ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منصرفه من اليمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما بعث علي بالصدقة. ومما يبين ذلك أن غنائم حنين نفل النبي صلى الله عليه وسلم منها خلقا كثيرا من قريش وأهل نجد، وهذه الذهيبة إنما قسمها بين أربعة نجديين. وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة، ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين. وعلى هذا فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس بجيد، بل هو مدرج في الحديث من سعيد. أحسن الله إليك. ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين. وعلى هذا فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس بجيد، بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر، لأن ذي الخويصرة إنما أنكر عليه قسم الغنائم وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية أصناف، ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين. وإما أن يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضا. وعلى هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها في القصة، لأن لا في قسم. فتكون أحسن إليك. وعلى هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها في القصة، في هذه القصة لا في قسم الغنائم، وتكون الآية قد نزلت في ذلك، أو يكون قد شهد القصتين معا والآية نزلت في إحداهما. وقد روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. أي والله. ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. رواه النسائي. ومن هذا الباب حسبك. صلى الله عليه. نعم يا حبيبي. الله المستعان، لا إله إلا الله. نعم.